فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب فيه النهي عن رفع الصوت في المسجد، لأن المساجد لا شك أنها لم تبنى إلا لذكر الله وللصلاة، فينبغي أن يحافظ على هذا الأدب الكريم في بيت الله تبارك وتعالى. وإذا كان أحدنا يستنكف ويستحي أن يرفع صوته إذا استضيف ضيفا عند أحد، فأولى وأولى أن يستحيي وأن يستنكف عن رفع صوته في بيت الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا الأدب قد أخل به كثير من المسلمين، وذلك لما أصبحت المساجد أو لما عريت المساجد ممن يعلم فيها الهدى، إنما انصرف الناس فيها إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت النتيجة أن أهلها ما تأدبوا في هذه البيوت، حتى إنه لمن أشراط الساعة أن يجتمع الناس في المسجد وليس لهم من حديث سوى الدنيا ورفع الصوت فيها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن مجالسة هذا الصنف أو هذا الصنف من الناس. قال السائب بن يزيد: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، حصبه يحصبه بالحصباء، أي رماه بالحصباء بالحجارة، حجارة صغيرة. قال: فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. إذن الذي حصبه هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما. عمر بن الخطاب أمره بأن يأتيه برجلين في المسجد. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. إذن فهما غريبان عن المدينة المنورة، فهما ضيفان في المدينة. قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أي لولا ضيافتكما التي تجب علينا وتمنعنا من أن نعاقبكم لعاقبناكم، ويكون سبب العقاب رفع أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال علل ذلك: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سؤال استنكاري، أي كيف ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد تقدم توجيه جمع قوله هنا أصواتكما في حديث: يعذبان في قبورهما. هنا كما تلاحظون قال: أصواتكما. عدد هؤلاء كم؟ اثنان. إذن يقال صوتاكما، لكنه قال أصواتكما، وهذا جائز لغة، كما قال الله تبارك وتعالى: فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان. رغم ذلك جمع القلوب، قال: فقد صغت قلوبكما. وسبق توجيه هذا قلت عند قوله عليه الصلاة والسلام: يعذبان في قبورهما. هما اثنان لكنه جمع القبور، خاصة على مذهب مالك عليه رحمة الله، الذي يرى أن الاثنان جماعة، أن الاثنين جماعة، استنادا إلى آية النساء في المواريث، وليس موضوعنا. وفي هذا الحديث المعذرة لأهل الجهل بالحكم، إذا كان مما يخفى مثله، كما تلاحظون أن عمر بن الخطاب قد أعذر هذين الرجلين لما جهل حكم رفع الصوت في المسجد. وقضية العذر بالجهل، قضية العذر بالجهل أو عدم العذر، مسألة دقيقة تحتاج إلى وقفة أو إلى وقفة تأمل. وذلك لأنه لا يجوز أن يقال يعذر الجاهل بجهله هكذا على الإطلاق، كما لا يجوز أن يقال لا يعذر الجاهل بجهله، وذلك لأن الرجل لو كان يعيش بين أظهر المسلمين وشعائر المسلمين ظاهرة بينة، مع ذلك يشرب الخمر، فإذا سئل قال أنا ما كنت أعلم أن الخمر محرم، أو يترك الصلاة فإذا قيل له في ذلك قال أنا كنت أجهل أن الصلاة مفروضة، فلا يمكن أن يعذر جاهل بهذين الحكمين مثلا في مجتمع إسلامي يسمع على منارات مساجدهم الأذان ويدرس في بيوت الله تعالى، مع ذلك يجهل مثل هذه الأحكام، فلا يمكن أن يعذر هذا. وقد يستند في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثانية ثم رجع فسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا فعلها ثلاثا حتى قال يا رسول الله والله ما أحسن غيرها هذا الموجود، فعلمه عليه الصلاة والسلام الطمأنينة في الصلاة، أي أن الذي يصلي يخفف في صلاته حتى لا يطمئن فصلاته باطلة، ولم يعذره بجهله، خاصة وأن هذا الرجل يدخل المسجد ويرى المؤمنين يصلون إذ الصلاة ليست خفية. ويقال أيضا قد يعذر الجاهل بجهله، وذلك استنادا إلى أحاديث منها ما جاء في الصحيحين أن رجلا ممن سبق هذه الأمة لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إذا مت فحرقوني وذروا جسدي في البحار والجبال، فجمعه الله تعالى بين يديه فقال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال أي ربي خشيتك. هذا العبد تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أنه جاهل معلوما من الدين بالضرورة، جاهل أشياء هي من عقيدة المسلمين واليهود والنصارى، بل من عقيدة الملل أجمعين، جاهل المعاد، جاهل أن ربه يعيده، جاهل قدرة الله على ذلك، ظن أنه إذا ذري جسده أو إذا ذر جسده هنا وهناك لم يجمع يوم القيامة. ثم لما كان خوفه من الله غالبا على هذه العقيدة الفاسدة، والخوف عقيدة طيبة يلزم بها المسلم، فإن الله تعالى قال له اذهب فقد غفرت لك، هذا جاهل شيئا من العقيدة وغفر الله له، خلافا لجماعة التكفير التي تقول لا يعذر من جهل العقيدة، بل أعظم من ذلك لا يعذرون حتى من جهل الأحكام. كذلك ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أو يعلم ربنا ما في صدورنا؟ هذه عائشة رضي الله عنها عالمة هذه الأمة، تجهل أن يعلم الله تبارك وتعالى ما يجيش في صدور الناس، فهل كفرها عليه الصلاة والسلام وأمرها بأن تغتسل من جديد وأن تعيد شهادتيها وأن تدخل الإسلام من جديد؟ ما أمرها. إذن قد يعذر المرء في مثل هذه القضايا، خاصة إذا كانت خافية، فلا يمكن يقال يعذر ولا يمكن يقال لا يعذر، إنما الأمر بحسب قرائنه. باب الحلق والجلوس في المسجد. عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد على المنبر يخطب فقال ما ترى في صلاة الليل، وفي رواية كيف صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به. وفي رواية فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قد صليت. باب الحلق والجلوس في المسجد، عقد هذا الحديث لهذا الباب، الحلق والجلوس في المسجد. ولا شك أن بيت الله هو مأوى المؤمنين الذي يتعلمون فيه الهدى والعلم. إن هذا الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال ما ترى في صلاة الليل، أي كيف نقوم الليل، كيف نصلي النافلة بالليل التطوع. قال مثنى مثنى. وفي صحيح مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى، قال تسلم من كل ركعتين. ولا شك أن راوي الحديث أدرى بالمراد من مرويه، إذن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. لسنا بصدد الحديث هل يجوز أن أصلي 4 ركعات أو 5 ركعات بتسليمة واحدة أو أكثر أو أقل، هذا موضوع نطرقه أو نتطرق إليه في صلاة الليل أو صلاة كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. لكن هنا حكم واحد يثبت، صلاة الليل مثنى مثنى. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. إذا خشي أن يهجم عليه وقت الفجر عليه أن يبادر بركعة الوتر، لأن هذه الركعة توتر له صلاة الليل، إذن لا بد من إيتار صلاة الليل. ولذلك وهذا يشرح قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فآخر يوم المرء في ليله، وينبغي أن يختم ليله بوتر من صلاته، هذا المقصود من الحديث. لا يقصد عليه الصلاة والسلام أن تكون ركعة الوتر هي خاتمة الليل، لا، إنما يقصد أن تكون صلاة الليل وترا، أي أن يكون عدد ركعاتها غير زوجي، هذا المقصود من الحديث، لثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ركعة الوتر بالليل. هنا قال وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، القائل هو نافع والضمير يعود على ابن عمر، القائل وكان يقول، وهنا يقول من الذي يقول؟ هو ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وقد جاء عن أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، رواه مسلم. وعن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له، رواه الدارمي وابن خزيمة وهو صحيح. هذا دليل على أن الركعتين هاتين ليستا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعض الناس يقول صلاة ركعتين بعد الوتر هذه من خصوصياته لأننا متعبدون بأقواله عليه الصلاة والسلام وذاك فعله. هذا الحديث حديث الدارمي بن خزيمة فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يصلوا بعد الوتر ركعتين. علاش؟ لأن مقصوده ربما لا تستيقظون فتكون الركعات الثلاث بمثابة قيام الليل،